لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين، ثم أما بعد، فما زلنا نتحدث عن الاجتهاد، وتحدثنا عن معنى الاجتهاد وعن شروط المجتهد، وتحدثنا عن التجزؤ الاجتهاد كأحد أبرز المسائل التي تميز التيار السلفي ربما عبر تاريخ الحركات السلفية الإصلاحية، عبر تاريخ الأمة ككل، إنه دائما نهضة الأمة ورفعتها تكون مرتبطة بالاقتراب من الدليل. اقتراب من الدليل يكون بأن طالب العلم بترسيخ منزلة الاتباع عند جميع الناس بما في ذلك المقلدين، بمعنى أن المقلد اللي احنا متفقين اللي هو سيسأل عندما تلم به مسألة، إذا استطعنا أن نجمع بين الحكم والدليل، وإن كان هذا في حقه لن يخرج عن رتبة المقلد إلا أنه سيجعل عنده درجة من درجات الاتباع، من باب أولى أن يكون هذا في حق طلبة العلم، بل الصحيح كما ذكرنا بل هو مذهب جمهور الفقهاء، وإن خالف بعض الأصوليون في هذا قرر الأصوليين في هذا من أن الاجتهاد يتجزأ، وتكلمنا في المسألة دي كتير جدا وبندندن عليها دائما، إن من معالم المنهج السلفي ليست هل تدرس الفقه من كتاب يلتزم كاتبه بمذهب معين أم يذكر مذهب نفسه، لأن العلماء المتبعين للدليل عبر التاريخ وإن انتسبوا إلى مذاهب لازم في النهاية يكون هناك مجموعة من المسائل كان لهم فيهم ترجيحهم الخاص، وربما حتى أحيانا يكتب الكتاب ويقول أنه يذكر ترجيحه، أو يكتب الكتاب وهو بيقول أنه يذكر المعتمد في المذهب الفلاني أو غير ذلك، لكن بغض النظر القضية مش قضية كتاب مكتوب على مذهب إمام، وكان لا نعرف كتاب مكتوب على مذهب إمام لأقوال إمام، يعني إلا الكتب التي كتبها الأئمة والطبقة التي تليهم من التلاميذ، لأنما الآن بيجي كتاب ده المعتمد في المذهب الفلاني وبيبقى في جزء كبير لا بأس به من ترجيحات المتأخرين. طب وبعض هؤلاء المتأخرين تأثروا بمناهج عقضية ومناهج في مناهج الاستدلال مخالفة للإمام، والمسائل العقضية تتداخل مع المسائل الفقهية، وإلا فهم متفقين، يعني مثلا كل الشافعية يعلمون أن الإمام الشافعي رحمه الله قال أن حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال، من آخر كلامي رحمه الله، وذكر الإمام النووي رحمه الله في مقدمة المجموع ولم يتأوله شيء، هو تأول فقط ان ليه بعد كده العلماء من الشافعية او غيرهم ذهبوا الى علم الكلام، وتأول هذا على ان هناك شبهات للفلاسفة وغيرهم لا تندفع الا بعلم الكلام، وبالتالي حتى موقف واحد زي الامام النووي رحمه الله تعالى، وذكرنا كتير يمكن في درس العقيدة الاخوة اللي بتتابع معانا بدرسين، انه موقف الامام الغزالي رحمه الله ان كل دول خلاصة كلامهم ان علم الكلام رخصة وليس اصل، وان الامام الغزالي بيقول ده كان الذي لم تصبه هذه الشبهات، فافضل الامور له مذهب السلف واقرب مذاهب الائمة المعروفين الى مذهب السلف ومذهب الامام احمد رحمه الله. والامام النووي بيقول لنا في مقدمة المجموع انه ان يعني الذي الجأ العلماء الى علم الكلام هو رد هذه الشبهات، مما يدل ان ده نوع من انواع الايه الرخصة عندهم، وحتى هم كانوا فترة كبيرة بيميزوا بين علم الكلام اللي هو علم الدفاع عن العقيدة، وبين علم العقائد الإسلامية اللي هو مختلف عن علم الكلام، وبدأ ما عند المتأخرين صار علم الكلام بما هو العقيدة التي يجب أن يدافع عنها وأن يدافع عنها، وهو بيزعم للناس الذين لا يعرفون شيء لا عن تأويلات المتكلمين ولا على الكلام النفسي ولا على الكسب ولا غير ذلك، إن عقيدتكم الأشعرية سلبت منكم فعودوا إليها إلى غير ذلك مما لا مجال تفصيله. المهم هنا إن مهم جدا إن احنا بنوعنا بدراسة الفقه بدليل لكل مراتب المكلفين كل حسب قدرته، وإنه الدراسة الفقهية من أي كتاب كان لها طريقات تعزز تنمية الملكة كما تكلمنا في المرة السابقة، ومن ثم بتوجد لدي المنزلة للبعض يسموها تجذب الاكتباع، البعض يسميها منزلة الاتباع، اللي بنحتاجها كتير جدا في بالذات في زمننا. يعني لو كان يناسب في أزمنة أخرى ان احنا يعني نجعل الناس صنفين مجتهدين ومقلدين، ونخلي طلبة العلم يعني كلما مع انه يتقدم بهم العلم مع انهم متفرغين او كتير منهم متفرغ لطلب العلم، ان هو يقعد يعني محصور في استظهار كلام العلماء قبله. الان احنا بنحتاج كل يوم فتنة جديدة، كل يوم شبهة جديدة، شبهة عقلية في موضوع الإيمان، في الادعاء ان الملل كلها يعني مسلمون يدخلون الجنة، والإخلال بالمجمع عليه من عدم جواز المشاركة في الخصائص الدينية من الأعياد وغيرها للمشركين، في الكلام على الربا، الكلام على المرأة، الكلام على كثير من الأحكام الشرعية. وبعدين انت الـ الـ الـ الـ لو تقليد حيقال دائما انه كثير من هذه الاقوال يصدرها من هو اكثر شهرة وربما يحمل شهادات اعلى وربما فلا يكون هناك مجال لرد هذه البدع الا الكلام على الاتباع. وده المنهج الفقهي الذي نرتضيه في دراسة الفقه، واللي بيخدم عليه من الناحية الأصولية الكلام على التجزؤ الاجتهاد كما ذكرنا، والكلام على تنمية الملكة. ما زال معنا في موضوع الاجتهاد بعض مباحث محتاجين نكملها، يمكن النهارده نحاول ناخد موضوعين القصيرين كده على قدر الوقت المتاح. بيقول لنا الاجتهاد في تحقيق المراد، احنا قلنا هذا القسم من اللي هو القسم الرابع من اقسام الكتاب، على اعتبار الكتاب جعل علم الاصول اربع اقسام، وده هو الشائع والبعض بيخليه ثلاثة على اعتبار ان قسم الادلة مش بيعتبره قسم او بيحقوق قسم الاحكام، فانا عندي قسم الاحكام اقصد لا يعتبرونه قسم مستقل، انا عندي قسم الاحكام لو بنعرف فيه الحكم الشرعي واقسام وانواعه والحكم التكليفي والحكم الوضعي ونحو ذلك، القسم الثاني الأدلة نعرف مصادر أدلة الأحكام، وده اللي بيجي معانا الكلام عليه تاني هنا عم نتكلم على الاجتهاد. القسم الثالث لو بقى لب العلم الاستدلال، كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، ساعات يسموه مباحث لغوية لأن كتير منها لغوي بس هو مش لغوية بإطلاق، يا بما ده لب علم الأصول. والقسم يعني وأنا خليت الأحكام قسم والأدلة قسم والاستدلال قسم، يبقى الرابع عندي هو الاجتهاد والتقليد، او لو انا خليت ضميت الاحكام مع الادله قسم والدلالات قسم، ويبقى الثالث هو الاجتهاد والتقليد، هو على طريقه الكتاب الوضع هو الرابع معنا. هنا بيتكلم على موضوعين رئيسيين اللي هما الاجتهاد والافتاء، الاجتهاد والافتاء. فهنا على ان الافتاء هو نوع من الاجتهاد اشار اليه عرضا، وقال هنكمل الكلام عليه في الايه في لما ننتقل للكلام على الافتاء. فبيقول لنا الاجتهاد في تحقيق المراد، وإنما تقدم ذكره هو بيان للاجتهاد في معرفة الحكم وبيانه. وقد تقع معرفة الحكم دون اجتهاد بل بالتقليد ممن لا يتمكن من الاجتهاد، ولكن هناك نوع آخر من الاجتهاد. يبقى أنا عندي الأول في استخراج الأحكام من الأدلة، ده اسمه اجتهاد. طبعا أنا طب الغير قادر عليه بيعرف الايه، بيعرف الحكم بسؤال اهل الذكر، وعرفنا ان انا عندي حد تاني بيبقى قادر يفهم اوجه الدلالات وطرق الاستدلال والكلام ده كله، ولكن لا يوثق بتمام جمعه للادله، فده اللي هو بنقول عليه المسائل الابواب اللي اتقنها على ايدي، عرف فيها اقوال مجتهد الامه، وبالتالي خلاص ما فيش أدلة حتى يعني قال بها المجتهدون غيب عنه، ما فيش أقوال قالوا بها غيب عنه، ما فيش إجماع في المسألة يكون هو مش عارفه، لو في إجماع هو عرف في إجماع ولا لأ، يبقى له النظر إلى منزلة المجتهد. يبقى الاجتهاد في استنباط الأحكام من الأدلة، ولا ممكن ساعات احتاج فيه لما بيكون الكلام على القياس او نحو ذلك على ما يسمى بتنقيح المناط. يعني بيجي عندي بحث قريب من هذا، تنقيح المناط ده في وسائل استخراج العلة كما ذكرنا في القياس، ان العلة قد يكون منصوص عليها العلة الاصل اللي هنعديها الى التي نقول انها موجودة في الفرع وانها هي العلة المناسبة للحكم في الأصل، ومن ثم سنلحق ذلك الفرع بهذا الأصل في الحكم. اتكلمنا على درس القياس، فممكن نسمي عملية الصبر والتقسيم التي نستخرج بها الأدلة ومراجعة هذا الأمر بتنقيح المناط، إن احنا بنحدد الوصف المناسب للحكم لكي نستعمل القياس. لكن هنا لما بقى الكلام أنا لا عندي حكم سواء كان مجمع عليه او كان بنص قطع السنود قطع الدلاله، او بنص كان فيه نوع من انواع الاجتهاد في استنباط الحكم منه، او كان ثابت بالقياس، لان القياس احد الامور التي يستدل بها كما ذكرنا، او احد الدلالات المعتبره شرعا، بقى عندي حكم خلاص. الحكم ده بيقول ايه؟ الحكم ده بيقول ان مثلا ان الزنا حرام وكبيره، وان له عقوبه، وان العقوبه تختلف اذا كان الزاني محصن او اذا كان بكر الى نحو ذلك. لما اجي بقى اطبق ده على واقع، وده بيبقى في الفتوى او في الحكم القضائي، الحكم القضائي زي الفتوى من هذه الحيثيه، بحتاج ان اعرف الواقع. وبعدين لان زي ما شفتوا كده ان احنا في الحكم بيبقى فيه كثير من التفاصيل، فيه شروط، فيه موانع، فيه احوال، انه اذا كان كذا فهو كذا، واذا كان كذا فهو كذا. واحد احنا هنقول ان مثلا انه من يعني ان الـ يجب الـ انه من حلف يمينا يجب عليه الوفاء بها، انه اذا الـ يعني حلف في هذا اليمين فإنه عليه الكفارة، والكفارة على الترتيب لو كان يستطيع إطعام 10 مساكين أو كسوتهم دون في منزلة واحدة فيبدأ بها، وإلا فيلجأ إلى الصيام 3 أيام. وبعدين أنا بيجي واحد قال لفظ عايز أشوف هو يمين ولا لأ، وبعدين يقول مثلا إنه حلف أن لا يفعل كذا، أو حلف على يعني إن زوجته لا تفعل كذا بيدخل معه مثلا، فلا تخرج من البيت، فخرجت من الحجرة إلى فناء البيت، لا خرجت من البيت فعلا. يبقى بتلاقي قصة طويلة جدا، وانت في الآخر بتوصف في يمين ولا ما فيش، دي أول خطوة. طب في يمين، بتوصف تاني في حنس في اليمين ولا ما فيش؟ طيب لا لا لا لو ما فيش يمين خلاص، طب في يمين قلنا، طب في حنس ولا ما فيش؟ لو ما فيش حنس في اليمين خلاص قول له أنت كده ما عارفش حاجة، اليمين لم يقع. طيب لا حصل حلف، طيب هل يستطيع ان يكفر بالاطعام او الكسوة؟ اذا كان يستطيع ده على مذهب من يرى هذا الترتيب هو الراجح في ما نرى، لكن يعني مش فإن لم يكن هتقول له يبقى صيام ثلاثة أيام وهكذا. ده بقى اللي بيعمله المفتي وده اللي بنسميه تحقيق المرض. وجد اليمين ولا ما وجدش؟ شوف بقى اليمين شرع وفضل من عقد بها اليمين مش عارف ايه. طيب وجد الحنفة ولا ما فيش؟ ده بيحقق مرضاته ايه وبيبني عليها في الآخر صوم ثلاثة أيام أو أطعم عشرة مساكين أو لا شيء أو كذا أو كذا أو كذا. ده اللي بنسميه تحقيق المرض وده بيتم في الفتوى. وعموما الفتوى احنا قلنا هذا القسم الرابع من اقسام الكتاب مقسوم ما بين الكلام على الاجتهاد وعلى الفتية. وبالتالي هو بس بيعرفنا ان مصطلح الاجتهاد في تحقيق المرض يكافئ الفتية او هو جزء من عملية استخراج الفتوى من مجموع امر من الحكم الشرعي بعد ما بيفرغ منه. هو جابه ازاي؟ هو مجتهد ومتبع يعني. طبعا كان في مفتين مقلدين والى يومنا هذا، لكن ايا ما يكن هو استقر ان ده الحكم خلاص. وبعدين بعد كده بيعرف الواقع وبعدين يبتدي ينقح الواقع دوت ايه الحكم اللي المفروض يقع عليه منه. عشان كده بدنا انما تقدم ذكره هو بيان الاجتهاد في معرفة الحكم وبيان. وقد تقع معرفة الحكم دون الاجتهاد بل بالتقليد مما لا يتمكن منه. ولكن هناك نوع آخر من الاجتهاد لا بد منه لكل من يتولى القضاء في أمر ما أو يتولى الإفتاء. وأن الحكم القضائي زيه زي الإفتاء، مش زيه زي الحكم الشرعي. الحكم القضائي بيبقى عنده الأحكام الشرعية وعنده وقائع قضية ومن مجموعهم بيقول والله القضية دي الحكم فيها بكذا. يكون ولكن هناك نوع من الاجتهاد الاخر لا بد لكل من يتولى القضاء في امر ما او يتولى الافتاء في مساله من المسائل حتى ولو كان مقلدا. ويسمى هذا النوع تحقيق المناط، اي تحقيق وجود مناط الحكم في الواقعه المحكوم فيها او عدم وجوده. ويوصل له علماء الاصول بان الشرع اوجب للمراه النفقه بقدر كفايتها. طبعا برضه هو هنا القاضي هيتحقق ان دي كانت زوجه وطلقت صارت مطلقه تستحق العلم مطلقه طلاق طبيعي مش خلع ولا طلاق على ابراء اذا تستحق النفقه. دي كلها برضه امور هو بيحققها تحقيق الفتوى. وكمان ده في جزء غير مقدر شرعا بيدخل في هذا الامور الغير مقدره شرعا والتي احال الشرع فيها على العرف او على احوال المكلفين المخاطبين به. فيبقى هنا زي نفقه المراه بقدر كفايتها وعلى حسب درجه يسار الزوج او يسار مطلوب من القاضي. طبعا لو تراضى الرجل والمراه بعد الطلاق وللاسف هذا نادر جدا والله عز وجل قال ولا تنسوا الفضل بينكم، لكن ناس كتير دايما بتنسى لما بيجي ساعة الطلاق يتحول الأمر إلى صراع وصدام ويعني كل طرف يريد أن يقتطع من الآخر أكثر ما يستطيع اقتطاعه. والأسوأ من هذا أن غالبا بنلاقي كمان أن احنا الأولاد الأطفال اللي هم المفروض أبناء هذين اللي يعني المسلمين أبناء وكل منهما يبقى حريص على أن يحسن إليهم وأن يؤدي الواجب الذي عليه تجاههم، لا برضه بتحوله إلى ساعة صراع. على أي ما يكون طبعا إذا حصل يعني اصطلح الزوج والزوجة على مقدار النفقة أو يعني الرجل ومطلقتي على مقدار النفقة انتهى الأمر. لكن كثير من الأحيان الأمر لا يحسن إلا ب يعني اللجوء للقضاء. فهنا بنقول يعني فإذا حكم القاضي على الزوج بنفقة شهرية لزوجته مقدارها 50 دينارا مثلا، طبعا الدكتور عمر سليمان الأشقر وأخوه الدكتور محمد سليمان الأشقر يعني مؤلف كتاب الواضح أظن كان معظم حياتهم عايشين في الكويت عارفين طبعا يعرفوا عشان كده يقول 50 دينار بيضرب بيها مثال. او لعله بقى طبعا لو 50 دينار قديمه اللي هي 50 دينار ذهبيه يبقى يعني رقم فلكي يعني. 50 دولار كويتي الآن أيضا ده رقم نسبيا كبير. فيعتبر القاضي لابد قد حقق الاجتهادي وجود الكفاية يعني دي نفقة كفاية، وكمان مفروض يكون تحقق ان دي المناسب ان احنا نفرضها على هذا الزوج اللي دي درجة يسر. يقول وهو مناط الحكم لحكم القضاء في 50 دينار التي حكم بها، وسيأتي لهذا النوع مزيد بيان ان شاء الله تعالى في باب الافتاء، هو الباب الثاني من ابواب ذلك القسم الذي يتكلم عن الاجتهاد والافتاء والتقليد. طيب عندنا مسألة تانية متممة برضو لهذا، تقليد المجتهد لمذاهب الغيب. يقول إذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مسألة وتوصل الحكم فيها فليس له تقليد غير ممن يخالف القول في تلك المسألة. كل كتب الأصول فيها هذه المسألة وتقريبا متفقون، وتقريبا هم يعني يتفقون فيها على أنه ليس للمجتهد أن يقلد غيره. لكن العجيب ان هم كتير منهم بيبقى يعني المسألة دي والبحث فيها كأن معظم الأمة غير مخاطرين بها، عند المجتهدين قليلين جدا ومعظم الأمة مقلدين بدرجات ما من درجات التقليد، لأن دي تعم أيضا اللي هو المجتهد في مسألة، المجتهد في باب المجتهد في مسألة هي تعم هؤلاء، لأنه طالما أنه تمكن أن يعمل بالدليل وهذا هو الأصل، وأطيع الله وأطيع الرسول ده الأصل، ثم يأتي أول الأمر منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فطالما أنه متمكن من هذا فهذا هو الأصل. طبعا مرة تاني البعض لك يعني هم الأئمة دول لم يتبعوا الكتاب والسنة، وانت لو قلدت الأئمة مش هتبقى متبع. لا، أنا القضية نحن متفقين ان الدليل قد يكون قطع الدلالة، طبعا يعني دعك من الثبوت الآن كان برضو الثبوت في اجتهاد، لكن على حتى من باب الدلالة فخلاص كل الأئمة هيقولوا المقتضى هذا الدليل قطع، او ممكن حتى يكون ضم الدلالة والأمة اجتمعت على اجمعت على معنى من معاني فصار قطعيا بدلالة الاجماع، لان احنا قلنا ان الاجماع دليل ايه؟ دليل كاشف يبين. طيب لكن وممكن يختلف، هم الأئمة دي اختلفوا، وليه الإمام مالك خالف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى وما اكتفاش بأن في مجتهد قبله قال، أو في مجتهدي المدينة قبله قال، وليه الصحابة كانوا بيخالفوا بعض، وليه ابن عباس رضي الله عنهما كان بيخالف يعني شيوخ الصحابة وهم شيوخ الصحابة وشيوخه وأساتذته وكأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، لأن هما كانوا مدركين أن حتى في المسائل الخلاف السائل أن الخلاف فيها ما قد لا يمثل مشكلة كبيرة، ولكن القضية هنا هي أن الاتباع فيها يمثل أمرا مقصودا، وأن اللي يقدر يفهم الأدلة يلزمه أن يفهم. فإذا المجتهد في الكلام ده الصحيح ال- ال- ال- الكلام ده هو موجود في كتب الأصول كما ذكرنا. بنرجع بقى يعني المجتهد لا يجوز أن يقلد غيره، برجع ايه معنى الاجتهاد وايه ردة الاجتهاد وهل يتجزأ ام لا. فاللي عنده الاجتهاد يتجزأ، بيقول ان طالب العلم منزلة الاتباع هي منزلة الاجتهاد في باب او في مسألة، وقد يعجز في ابواب اخرى. احنا اتفقنا حتى ان موضوع ان ما من مختلف في الدنيا الا ويقلد في بعض الابواب، وده من تناقض اللي بيقولوا لا يقلد لا يجتهد الا المجتهد المطلق. لا يكاد يوجد في التاريخ الأمة إن حد هيبقى هو مجتهد في ثبوت الحديث، مجتهد في في في في معناه، مجتهد في معاني اللغة، مجتهد وفهم المقلد إلا وقلد في بعض الأمور داخل المسألة الواحدة، يعني مش شرط يعني وإن كان يعني يكون مقلد فيها مش معناها إن هو جاهل بها. لم زي ما كانوا بتقولوا في الفقه، أنا يعني معظم فقهاء الأمة عبر تاريخها عندما يقول بهذه الأقوال ليس إيه؟ ليس مجتهدا. برضه فردة الاجتهاد عالية في كل فن من الفنون على طريقتكم، فبنلاقي المجتهدين لم يعرف لهم إن هم عارفين إنهم اجتهدوا في تصحيح أو تضعيف الأحاديث، واللي اجتهد في تصحيح أو تضعيف الأحاديث كتير منهم لا يعرف أنهم لهم اجتهاد مخصص للجهل، في منهم كده وفي منهم كده، فانت عايز الواحد بقى لكي نعده مجتهدا ناخذ منه والباقي كله بقى مقلد، يبقى له اجتهاده الخاص في الرجال كله يعني متبحر في علوم الرجال وله اجتهاده الخاص في التصحيح والتضعيف بعد ما خلصنا موضوع الرجال، وله اجتهاده الخاص في اللغه و و و امر لم يعني لا يكاد يكون قد اتفق قد اجتمع لاحد عبر التالف. يبقى اذا احنا هنا بنقول المجتهد لا يسعى ان يقلد غيره بتشمل المتبع، احنا قلنا المتبع من الاول مش هيجتهد الا بعد ما يعرف اقوال المجتهدين ويحصل نفسه داخلها، لانه لا يجوز احداث ما يعني اذا اختلف حتى المسائل مسائل مجمع عليها واضح ما ينفعش ايه اخالف الاجماع، فالمسائل مختلف فيها لا يجوز الخروج عن هذا القدر الذي القدر المشترك من اقوال الائمه او التي داروا حولها. فيبقى اذا ده بيعم كل انواع المجتهدين على التفصيل اللي احنا ذكرناه. واذا اجتهد العالم المؤهل للاجتهاد في مساله وتوصل الحكم فيها فليس له تقليد غيره ممن يخالف له القول في تلك المساله. اما ان لم يجتهد ده حتى ليس له الافتاء الا بما يترجح لديه. بعض العلماء كان يدرك المساله فيها خلاف سائر ويجد ان الراجح لديه هو مذهب شديد شويه في المساله فده يلزمه هو يعمل بيه، ما ينفعش يعمل بالمذهب الايسر طالما مترجح لديه. بس ممكن احيانا اللي يجي يساله يعني ينصحه بلاش يسالنا يعني يكون، ودي طبعا مش الاصل، هلاقي كل كتب الفقه مثلا الاحناف بيقولوا وجوب الوتر بيفتوا بيه، ولقوا بعد كده الائمه الثلاثه بعد الامام ابي حنيفه بيقولوا ان الوتر من اكد المستحبات. لم يتراجع الاحناف على ذلك، انا مش شايف ان هو ده من يدين لله بهذا بيعمل بيه وبيعلمه للناس ويدعو اليه، ومش دي بقى مش كل مساله هيقول روح دور عن الحاجه ايسر. لكن لو لقى مساله زي زماننا مثلا بعض من الامثله مثلا ولا باس بهذا التشعب اليسير، لان احنا برضو غالبا مش هنقدر نخلص الا هذه المساله اليوم، فبنقول ب من الامثله مثلا ان البعض البنوك الاسلاميه الان عشان موضوع الشرط الجزائي في العمليات تمويل شراء السلع او الشقق او غير ذلك، احنا عارفين عندنا مشكلتين في هذا التمويل اللي بتجري البنوك العاديه. المشكله الاولانيه ان البنك بيدخل كمقرض والمطلوب ان هو يشتري ثم يعيد البيع. البنوك الاسلاميه بتحقق الشرط الاولاني ده غالبا طالما انه يعني المشتري طلب منها ده، لان بعض البنوك الاسلاميه حتى مش بتعمل كده من تلقاء نفسها. طيب المشكله الثانيه ما بقاش في غرامه التاخير، والبنوك كلها بتقول لما ما بنحطش غرامه التاخير بنجد ان يعني تراخي السلام. فبداوا هنا البنوك الاسلاميه بتعمل حاجه انها بتشترط غرامه تاخير لصالح الجمعيات الخيريه، فبيقولوا انتهت الربويه هنا، انا باخد منه دي بقت عقوبه انا مش واخدها انا. وهذا امر يعني فيه يعني في النفس منه اشياء كثيره. لكن لما بيجي حد شاب في ظل قانون البناء اللي البناء الحر فيها قليل جدا وغير متاح غير الشقق اللي من خلال التمويل البنكي، وجدنا حاجه محتمله ممكن تقول والله يعني وان كنت يعني لا يترجح لدي ان هذا الشرط جائز لكن هو محتمل، فاسال من يرى ان هو جائز او نحو ذلك. فبيبقى فيها نوع من انواع وكانها يعني قريبه من انواع الايه يعني كانها درجه من درجات الترخص في المسائل التي تحتاج الى ان نعمل فيها برخص. المهم يبقى اذا المجتهد بكل درجات الاجتهاد اللي ذكرناها ليس له أن يقلد غيره، فإن قلد وهو قادر على الوصول إلى الحق بنفسه دون أن يكون عليه في ذلك ضيق وحرج فقد أخطأ، لأنه ممكن نقوله هو قادر على البحث في المسألة، لأنه طبعا في دلوقتي في زماننا الكلام مش يعني أنت ممكن مسألة تعرض لك لأول مرة، إمام مجتهد من أيام الأربعة أو غيرهم أو وعرضت له دي المسألة من أول مرة ويضيق الوقت عن البحث، هيقلد رغم قدراتي على الاجتهاد، هو ملوش اجتهاد، هو لو اجتهاد كان يجب أن يعمل به، هو إذا المسألة قد تعرض له كمكلف وهو له اجتهاد يجب أن يعمل به هناك، وقد تعرض له وهو ليس له اجتهاد في المسألة ولكن قادر على النظر في الأدلة فيجب أن ينظر، فإن وجد مانع هو ساعتها للتقليد. برضه حتى طالب العلم منزلة الاتباع اللي ذكرناها، احنا قلنا تجزؤ الاجتهاد على الأبواب والمسائل، فأنا بيبقى عندي يعني طالب علم أتقن العبادات مثلا ولم يتقن المعاملات، فبيجي في المعاملات بيبقى مقلد بعض، احنا قلنا مقلد البعض، حتى احنا عادة بنحاول قدر الإمكان مقلد بيفهم الدليل هنقول له الحكم مقرون بدليل، هنا ده ما وصلش لمرحلة في المسألة ديت انه يسمي لك اجتهاد له وما زال مقلد، عشان كده اقول لك انت وجاوبنا كتير على شبهة طب او كده انا انت بتخلي بس تفر من تقليد الأئمة إلى تقليد يعني من هم أعلى منهم بشيء يسير، يعني نقول أولا هو أنت بتخلي الناس تقلد الأئمة، هم الأئمة موجودين في زماننا والناس بيسألوهم، ولا بيروح يسأل مذهب كان له بناء، فمش كل من تكلم من الأئمة الأربعة يعني أو طبقتهم أو حتى طبقة تلاميذهم أو تلاميذ تلاميذهم. الأمر الآخر إحنا في النهاية بنقول إن كل من ليس بمجتهد مطلق بيجي لما يكون له اجتهاد في باب او في مساله بيبقى دائر في فلك العلم المجتهدين. طب فلان ساله هو في الاخر هيقول له مذهب امام ما، الفرق ان انت جعلت له واحد متبوع لا يخرج عنه قط، وهذا والله عز وجل قال فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون، فهو هنا قدر الامكان بيسال من يصادفه، وبعدين لما بيسال بنقول له دليل يطمئن به قلبه يزداد درجه اتباعه، وان كان هو ما عادش بقى يشوف هالمساله خلافيه ولا مش خلافيه والخلاف فيها ايه ووزن من الادله، ده اللي عملها يبقى عمل درجه من درجات الاجتهاد انه اجتهد في هذه المساله كما ذكر. يقول فاذا ضم الى ذلك يبقى قادر على الاجتهاد وما يعملوش، وثم ضم الى ذلك التعصب لامام معين لا يقبل الا قوله، غالب يعني اللي هو يعني برضه تبقى حزمه كده مع بعض، غالبا انكار تجزؤ الاجتهاد والايه بيبقى معاه التعصب المذهبي ونحو ذلك. قل فان ضم الى ذلك التعصب لامام معين لا يقبل الا قوله ولا يتبع الا مذهبه فقد حرم نفسه خيرا كثيرا، وما من احد الا يصيب ويخطئ. برضو تاني شبهه كل ما بتمر بينا بنتكلم عليها تاني عشان الامور تبقى واضحه، يعني هو الامام بيصيب ويخطئ وانت مش بتصيب وتخطئ. على فكره برضو انا مش بقارن كطالب علمي الان يدرس المساله، مش بيقارن بين قوله وقول امام، لا بيقارن بين قولي امامين هو بعد ما نظر في الادله اطمأن قلبه اكثر الى ان احدهما اكثر موافقة للادله، فبقى قولي لو نتكلم تقليد يعني قولي في يعني احد القولين بالنسبه لهذا الباحث احد القولين يعني هو قول امام والقول الاخر هو قول امام وهو يراه اوفق للدليل، فترجح تلك الكفه عشان ما حدش يقول ايه ما انتوا بتيجوا تقولوا يعني ال ال يعني بتجعل الكلام يعني حتى لو في العلم كده كأنه في مواجهة أو في قوة أو قول الأئمة. يقول يبقى لو ضم يبقى لو امتنع عن اجتهاد هو يحسنه يبقى أساء فيها. طيب ولو ضم إلى ذلك إن هو بيقلد إمام ويلتزم به يبقى يعني ازداد في الإشكال. طيب لو أنه ضم إلى ذلك أنه نهى غيره اللي بيحصل، طب يا عم انت خلاص مش عايز بركنت الى التقليد تمام، فلا تنهى لا، فقل فاذا ضم الى هذا انه نهى غيره عن الاجتهاد والزمهم بالتقليد والزمهم بالتعصب لمن يقلدهم، كان من يدعو الناس الى الضلال عن الهدى والى الغاء عقولهم التي وهبهم الله ويحول بينهم وبين فهم كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. بالإضافة إلى أن هذه الدعوة تفرق جماعة المسلمين وتجعلهم كما قال الله تعالى فيهم كل حزب بما لديهم فرحون. طبعا التعصب المذهبي وآثاره الوخيمة يعني ظاهرة للعيان، طبعا بعض اللي جم يعيدوا الدراسة المذهبية أو يعيدوا ترتيبات مذهبية مغرقة في الانتماء للمذهب، قالوا احنا بس هنرجعها بدون تعصب مذهبي، وفعلا الاكثر رواجا عند اصحاب هذه الدعوات الان ما يمكن ان يسمى بالتسامح المذهبي، يعني هو متعصب قوي في الدراسه مغلق جدا جوه المذهب لكن دايما كله يتواصل فيما بينهم، يعني حتى لو حد سالك هو على مذهب اخر حاول تعرف له مذهب اللي هو فيه يعني عشان يشيعوا هذه الروح، وعشان يقول لك ده احنا عكس ما بتقوله تماما. طب انت عكس ما بتقول الان ماشي خد اصدق هذا، لكن بقى بقول لك ولم يحدث عبر التاريخ ده انتوا بتبالغوا، عندنا مساجد فيها اربع محاريب الى يومنا هذا لما كان كل مذهب بيصلي في محراب، عندنا ال ال ال ال ال يعني تاريخ لا يعني مش يعني بيحكي واحد ولا اثنين يعني بيحكي جميع الناس، عندنا فتاوى في الزواج الشافعي والحنفية والحنفي الشافعي او يعني بقت احكام، لكن لا اصل دي مبنيه على يعني ان الشافعيه معظمهم اشاعره والاحناف معظمهم مطروديه، فالمساله خلاف اشعري مطرودي، ما هي نفس العقول دي هي اللي عملت كده، هي مدرسه وبعدين المدرسه دي احنا اتكلمنا عليها قبل كده ليها شعر ثلاثه، ده ترتيب كده معين بيبقى مذهبية الفقه العقيدة الكلامية السلوك الصوفي، وبيتكلم في الثلاثة بالتقليد ولذلك صار الخلافات اليسيرة مع ان الاشاعرة والمطرودية الاثنين في الاخر يعني يعتبروا فروع من فروع الكلابية، ومع هذا الخلاف اليسير اللي بينهم في الاستفتاء في الإيمان أو هكذا عدوه بمنزلة يعني البعض كفر به والبعض ولقيت تزوجها بمنزلة الكتابية، هذا موجود في يعني العقول التي أنتجت هذا هي دي العقول اللي أنت بعد كده إحنا كل الأخذ من قوله يطرق، بس أنت عايز تخليهم هم دول اللي نقع هم دول الحلقة الوسيطة بين نقل مذهب الإيه؟ العصور السلف وعصور الازدهار الفقهي والعصور التي تليها من العصور المتوسطه في تاريخ الفقه الاسلامي، الحلقه اللي انتجت هذا التعصب واللي ثبت اللي جعل المسلمه من منزله الكتابيه لشأله لا تفهمه لا هي ولا هو، يعني المسائل دي كلها مسائل كلاميه في علم الكلام اللي احنا قلنا انه في بدايه نشاته اللي انشأوه قالوا ده علم الدفاع عن العقيده مش علم العقيده، واللي قال اللي انشأوه قالوا الجام العوامي عن علم الكلام زي ما اتكلمنا الكلام ده عن الامام الغزالي او ده كان هذا عنوان كتاب الامام الغزالي رحمه الله تعالى. طيب يقول وقد ضم البعض الى ذلك سؤال اخر فزعم ان الاجتهاد اقفل بابه وهذا سوء ظن بالله تعالى، وقد استقر عندهم تقسيم الأمة إلى مذاهب وتعصب كل قوم لمذهبهم، وكانت هذه الطريقة طريقة التعصب المذهبي فاشية في العصور المتأخرة حتى منتصف القرن الهجري المنصرم، ثم تراخى هذا التعصب عند الفقهاء بفضل الله تبارك وتعالى. وكان قوس بن محمود شاكر رحمه الله تعالى في الطريق إلى ثقافتنا، في رسالة الطريق إلى ثقافتنا وصف النهضة، قال كان هناك نهضة عقلية لرفض البدع العقلية كان يقودها الإمام محمد بن علوم رحمه الله، ونهضة فقهية تعيد الاعتبار إلى الرجوع إلى نص كتاب السنة كلها. يقودها الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى. وطبعا الآن المدارس المغرقة في التقليد المذهبي يعني يعتبر الشوكاني أحد أبرز خصومهم، مع أن كما ذكرت في مناسبات أخرى إلى وقت قريب كانوا إذا أراد أرباب المذاهب أن يدرسوا الفقه المقارن عندهم طبعا البعد والمجموع وميل الأوتار كمرجع جمع أقوال المذاهب المختلفة، وإن كان كأي يعني لابد أن يعتري شيء من النقص، يعني كان عنده مشكلة في عزو بعض الأقوال إلى أصحابها، وهو طبعا معاه الكمبيوتر ومعاه الشملة ومعاه كل حاجة، فيقدر بقى إيه يطلع ولا يضع اعتبار لهذه العقلية اللي جمعت هذه الأدلة وجمعت هذه الأقوال وميزت بين أنواع بين استدلال كل مذهب وقارنت ووازنت. وحتى لو كان عندي طبعا الخطأ الأبرز من هذا وهو النزوع إلى الظاهر في بعض ترجيحات لا تأكلنا عنه، وده من ثمرة وجود الملكة الفقهية، إن حد يبقى بيدرس من كتاب وهو واخد خط كده أنا عارف أن المصنف طبعا أعلم اللي قاعد يشرح لي وأنا شايف كتابه جهد رائع و عنده حاجات فيها منه إلى الظاهر، عنده تصرف في ادعاء خصوصية الإرسال عندما يتعارض بعض النصوص وهناك طرق للجمع أولى من ادعاء الخصوصية، ويتربى طالب العلم على هذا التعظيم لما يغلب على ظنه أنه هو الطريقة الأوفى الأفضل لفهم نصوص الكتاب. يقول إن إلا أن الأكثرين رجعوا من طريق باب التعصب المذهبي إلى طريقة أخرى لا تقل خطرا عن الأولى، وهي الأخذ من المذاهب كلها دون تمييز لما هو الأقوى دليلا. ده طبعا هو بيبقى مش الناس رجعوا كده، وغالبا معظم يقولوا التعصب المذهبي يتعصب جدا جدا في باب الأحكام وبعدين في باب الفتاوى يقول والله يعني بيبقى يبدأ متعصب برضه فتاوى العبادات وغيرها المسائل اللي يحتاج إليها الناس، يقوم فاتح باب الأخذ الأيسر من المذاهب وساعتها يقول من المذاهب، يعني يمكن يقول من المذاهب الأربعة. ولذلك لما وجد ده وجد من يقول بحرمة الخروج على المذاهب الأربعة قال الإمام بلجل رحمه الله، وكان غرض تفقيد هؤلاء المفتين الضالين من التتبع رخص المذاهب، وإلا فالمذاهب نفسه كثير المخالفة أو له في بواطن ترجيحات خارجة عن مذهبه الحنبلي وله بواطن خارجة عن المذاهب الأربعة بالكلي. يقول فصاروا يعتبرون وجود قولين أو أكثر في المسألة الواحدة مجيزا لهم الحكم والإفتاء بين الأقوال شاءوا، وفتح ذلك بابا كبيرا للعمل بالجهل واتباع الهوى. والواجب على علماء الملة أن يجعلوا اعتمادهم على كتاب ربهم وسنة نبيهم، ينهلون من منهيهما الصافيين ويسترشدوا لفهمهما والاستنباط منهما بطرق من سبقهم الأئمة في الاستنباط، ويعملوا فيما تتعدد فيه وجوب أرجح الأقوال بحسب ما يهديهم الله إليه، متبعين ما تقرر في علم الأصول في باب التعارض والترجيح، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وده لسه هيجي له تفصيل كلام في باب التعارض والترجيح بإذن الله تبارك وتعالى، ولكن قبل طبعا عندنا باب الطريق العملي أو عندنا فصل الطريق العملي للوصول إلى الحكم. هذا احنا تناوله في المره القادمه ان شاء الله تعالى. ويعني لأن كل الإخوة اليوم بيتابعوا عبر البث، مفيش مش موجودين في القاعة. احنا كنا طبعا نتيجة الإخوة ما بيبقوا موجودين، بيبقوا جايين من أماكن بعيدة، ونحرص إنه الانتقال ده يكون قصاده عدد أكبر من الحصص، فبيبقى ندي طبعا الأصول ثم العقيدة. اليوم الشيخ ياسر شفاء الله عافاه نظرا لمرضي اكتفى بالبث، وانا ايضا فعلت هذا، وبالاضافه لهذا ساكتفي بالكلام ان احنا ناخذ الاصول فقط اليوم. نسال الله تعالى ان يكون الاسبوع القادم قد شاف الله عز وجل الشيخ ياسر عز الله، وساعتها ان شاء الله ناخذ الاصول والعقيده، ويبقى غالبا ان شاء الله في من الاسبوع القادم حنثبت على موعد الاصول اللي هو فور انتهاء درس الاستاذ الشيخ ياسر، حيث اصبح الفتره اللي قبل المغرب تكفي غالبا، ويكون بين المغرب والعشاء ده من الاسبوع القادم ان شاء الله درس العقيده باذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم.